بإيش؟ بذات من؟ نعم. الرسول حاضر عليه الصلاة والسلام في حديث الأعمى. حديث الأعمى إذا صح توسل إليك بنبيك أن يدعو الله لي. إن الرسول حاضر يعني أجعله وسيلة لي إليك، ومعلوم أن وسيلة الرسول أن يدعو له. نعم. هو ما هو بيحمل عليه، حاضر الرسول حاضر. كلم الأعمى. إذا انصرف أو في حال حضوره أيضا ما يمنع. لا ما هو محذوب، هذا هو نفس الشيء، أن الرسول دعا له مثل ما دعا للمرأة التي كانت تسرع وتنكشف. ما في حاجة لمعروف هذا أن يعني أن يدعو لها. النبي شخصه ما يفيدك، مش الفائدة من هذا. الوسيلة لابد أن يكون لها أثر في المتوسل إليه. بس يا شيخ في الروايات يعني توسل إليك بنبيك. نعم هنا نعم المراد بدعائه، لأن نفس الجسد جسد النبي ما في فائدة لك، ما في فائدة لك.